بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن القرآن العظيم كلام رب العالمين الذي تحدى به الخلق أجمعين أن يأتوا بسورة مثله، أو إن لم يستطيعوا فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فليأتوا بسورة من مثله. فتحداهم بهذا القرآن العظيم الذي هو من جنس لغتهم، لغتهم يرون في بديع الكلام أشياء ذكر العلماء منها أشياء كثيرة تربع على 30 أو 40 نوعا من أنواع البلاغة في الكلام أو البديع في الكلام. من هذا ما ذكرناه في الحديث السابق أنه كلام العرب فيه يعتبرون من البديع الإيجاز في الكلام، في التشبيه، في الاستعارة، في التلاؤم بين الألفاظ، فيه الفواصل أو يسمونه السجع عندهم، فيه التجانس بين الكلمات والمعاني، فيه التصريف، فيه التضمين، فيه المبالغة، فيه حسن البيان. بجنس كلام العرب جاء القرآن، بنحو تصريفهم في كلامهم تصرف القرآن في الأحكام وفي الكلام بمثل ما يتصرفون به، وجاء بأبدع شيء وبأعظم مما يتكلمون به. ولذلك من يقارن بين ما جاء في القرآن من تشبيه وبين ما جاء عند العرب من تشبيه يجد القرآن في أعلى ما يكون. ما جاء في القرآن من تلاؤم وتدانس وتضمين وحسن بيان يجد ذلك في القرآن أعلى ما يكون. وليس معنى ذلك أن كلام العرب ليس فيه أعلى ما يكون، لا، ولكن فرق بين من يتكلم بأعلى ما يكون في بعض كلامه ثم في باقي كلامه يأتي بالكلام العادي بل وبالكلام القبيح وبالكلام الذي يؤخذ عليه، وبين من يأتي بهذا القرآن العظيم كله على هذا النحو العظيم من حسن البيان وأحسن ما يكون من البديع في الكلام، هذا كلام رب العالمين سبحانه. من هذه الوجوه ما ذكرناه في الأمس وشرحناه أو أشرنا إليه، الإيجاز. القرآن وجيز، والإيجاز ليس مخلا، وقد يكون الإيجاز في كلام الناس فيه تقصير وفيه شيء يبعد به عن المعنى المراد، لكن القرآن إذا أوجز أتى بالمعنى العظيم المقصود بأبلغ ما يكون. فإذا أطنب يعني طول كان الإطناب مقصود، وفي فرق بين أن يطنب في الكلام وأن يطيل في الكلام. يطيل في الكلام يأتي بما لا فائدة فيه، يطنب في الكلام يأتي بكل لفظة لها معنى ولها مقصود في ذلك. فإذا كرر فلفائدة ولبيان الإعجاز ولتعجيز من يسمع هذا الكلام العظيم في تطويله وفي إيجازه. ذكرنا أيضا أنه من كلام العرب يأتون بالتشبيه، التشبيهات حتى يحسنوا الكلام ويقرب إليك الواقع من هذا الكلام الذي يتكلم فيه، أو يكلم ما كان بعيدا عنك يقرب إليك بهذا التشبيه العظيم القريب. العرب هذا كلامهم، والقرآن نزل بكلامهم بأسلوب العرب في الكلام. كان القرآن إذا شبه الشيء بالشيء حتى يقرب من المخيلة، وليس المعنى أن ما في القرآن أشياء لا حقيقة لها، لا، هي أشياء حقيقية على ما يريده الله سبحانه ويعلمه، ولكن يقرب إليك الشيء حتى ترى حقيقة هذا الشيء وحتى تعرف عظيم هذا الشيء وحتى ترى الترغيب في هذا فتتشوق إليه وحتى ترى الترهيب في هذا فتخاف منه وتبتعد عنه وهكذا. يضربون المثال في التشبيه بآيات كثيرة جدا، منها قوله سبحانه في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذا البيان من الله سبحانه يرينا أعمال الكفار: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. التشبيه، شبه الله سبحانه تبارك وتعالى أعمال هؤلاء الكفار بهذا السراب العمل، لعلك لا ترى هذا العمل ولا ترى ثواب هذا العمل ولا تتخيل العمل يكون شيئا ممثلا أمامك، ولكن السراب ترى. فلذلك يقولون بين وأخرج ما لا تقع عليه الحاسة، حس الإنسان إنه الأعمال التي عملتها في الماضي هل ممكن أجمعها أحطها في شنطة هذه أعمالي؟ لا أقدر على ذلك، ولكن الله يقدر يوم القيامة أن يأتي بها جميعا سبحانه تبارك وتعالى. فإذا به يأتي بأعمال هؤلاء الكفار التي عملوها في الدنيا، عملوا إيه؟ كانوا يصلون الأرحام، كانوا يتصدقون على الفقراء، كانوا يطعمون في السنة العتفاء، كانوا يفعلون، عملوا أشياء في نظرهم خير كثير جدا هذه الأعمال، ولكن حقيقتها كانوا يطلبون بها الدنيا لا يطلبون بها وجه الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبير بن مطعم وقد سأله عن أبيه المطعم بن علي أنه كان يصل الرحم وكان يفك العاني وكان يعتق الرقاب وكان يطعم الحديد وكان هل ينفع شيء من ذلك عند الله؟ قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ما عملش هذه الأشياء خوفا من الله ولا طمعا في جنة الله، عملها للدنيا، أراد أن يكون له مأثرة في هذه الدنيا فكانت له المآثر، وذكروا بأنه المطعم الذي كان يطعم الناس ويطعم الحديد، خلص انتهى على ذلك، لم يطلب بها وجه الله سبحانه، كيف يأخذ عليها ثوابا وهو لم يقدمها لمن يملك الثواب سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك هنا يذكر عن أعمال هؤلاء التي عملوها وظنوا أنهم ينتفعون بها، إذا جاءوا يوم القيامة ووجدوا المؤمنين يثابون على أعمالهم إحنا عملنا، طيب أدي أعمالكم أهي، فانظروا إلى عمل هذا الكافر حين يشبهه بهذا التشبيه العظيم في كتابه سبحانه، كسراب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة بمكان منبسط من الأرض، زي ما تكون في صحراء وتنظر في الأمام بعيدا جدا أمامك فالشمس تنعكس على الأرض ترى زي بحيرة من الماء، تذهب إلى هذه البحيرة من الماء لتأخذ لا تجد شيئا. هؤلاء يشبههم الله عز وجل بهذا التشبيه العظيم، جملة تمثيلية تشبيهية فيها تقرب إليك المعنى من وراء ذلك وتخيفك منه. الذين كفروا أعمالهم زي إيه؟ تخيل هذا الإنسان اللي يجد السراب، وأنهي إنسان؟ مش أي إنسان، ده الظمآن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وكأن الأصل أن يقول يحسبه الرائي لأن اللي ينظر إليه، وكثير من الناس ينظرون إلى السراب يقول هذا سراب، ولكن مين اللي يكون أملان آمل ومتعطش؟ الظمآن، فعبر بالظمآن وما قدش يحسبه الرائي ولكن يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. طيب وصل إلى هذا المكان اللي يظن حيلاقي في ملأش مية وبس كده؟ لا، لو كان كده بس كانت مصيبة عظيمة جدا على هذا الإنسان، عطشان وتعبان وتعب لغاية ما وصل لم يجد الماء، لا ده وجد ربه عنده ليوفيه حسابه سبحانه تبارك وتعالى. أصبحت المصيبة أعظم وأعظم، إنه الآن مش بس ملأش مية يشرب، ده لقى الحساب وعظيم الهلاك في هذا المكان الذي ذهب إليه. فالله سبحانه تبارك وتعالى يقرب إليك المعنى، الكافر يوم القيامة يجد عمله لا شيء، زي ما في الآية الأخرى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وستأتي، فهنا يحسب أنه يجد شيئا فلم يجد، كيف تكون حسرة هذا الذي ظن أن يجد فلم يجد بعد ما شاف أمامه ووصل إليه فلم يجد؟ فكان التشبيه في القرآن أجمل بكثير من أن يذكر والذين كفروا يحاسبون يوم القيامة ويدخلون النار. أراك بهذا التشبيه إنه كيف يكون تعطش هؤلاء إلى الثواب على الأعمال. الإنسان حين كل اللي عملته ضاع على الفاضي، تخيل أنت تبني بتبني بتبني، بعد ما بنيت وصلت لآخر حاجة راح مهدود كله على بعضه، تعمل إيه؟ الحسرة شديدة جدا على نفس الإنسان حين يرى ما بناه قد انهدم في لحظة، كذلك هذا حين يؤمل فيرى أمامه سرابا يظنه ماء فإذا وصله لم يجده شيئا. فالتشبيه يعطيك هذا المعنى العظيم، قال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن، شبه الكافر الذي عمل هذه الأعمال بالإنسان الظمآن. لو قال يحسبه الرائي ماء لكان تعبيرا جميلا، ولكن أجمل منه مش أي رائي، الرائي المتعطش إلى هذا أن ينتفع به فلم ينتفع بشيء، بل وحوسب وجوزي على ذلك. فلما يتكلم علماء اللغة على هذه الآية من الناحية اللغوية فقط، من جمال الكلام الذي فيها، فيقولون أن الله عز وجل لو ذكر يحسبه الرائي ماء ثم ظهر أنه على خلاف ذلك، أقول لك أنت تعبيرا جميل، يحسبه الرائي ماء ثم ظهر على خلاف ما ظنه، ولكن قالوا أجمل منه وأبلغ هذا التعبير القرآني، لأن الظمآن أشد في طلب الماء من الإنسان الذي يراه، أشد حرصا عليه وتعلقا به. ثم بعد هذه الخيبة حين لا يجد شيئا يجد الحساب والعقاب من الله سبحانه، يصيره إلى النار، هذه خيبة عظيمة، نعوذ بالله من هذا الحال. ثم يشبه أعمال الكفر بالسراب، قالوا فيه حسن تشبيه، فكيف إذا تضمن مع ذلك حسن النظم وعذوبة اللفظ وكسرة الفائدة وصحة الدلالة، اجتمعت كل هذه الأشياء في هذه الجملة، كانت أعظم ما يكون. وانظر إلى قول الله سبحانه تبارك وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فانظر للتشبيه وجمال التشبيه، مثل الذين كفروا شكلهم زي هذا، تشبيههم بهذا الذي تسمعه، كرماد اشتدت به الريح، أعمال هؤلاء كرماد، شبهها بالسراب فكان من أجمل ما يكون. هنا لو أن إنسانا شبه شيئا بشيء فكان أجمل ما يكون، يخاف يقول تشبيه تاني ألا يضيع منه التشبيه الأول، ولكن الله عز وجل قال الأعمال بتاعتهم شبهناها بهذا السراب، آدي بشيء مائي، طبعا خلها شيء آخر، شيء رماد. رماد إيه هذا الرماد؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. لو تخيلت رماد بقايا الوقود اللي ات به النار، بقايا الخشب، بقايا الأوراق، وبعدين جاءت عليها الريح طيرت هذه، يا ترى ممكن انك تجري وراها تجيبها تمسك هذا الرماد؟ مستحيل مستحيل. هذه أعمال الكفار، المعنى يستحيل أن يستفيدوا من أعمالهم، أعمال لم يقصدوا بها وجه الله، لم يخلصوا فيها لله، كانوا مشركين فيها بالله عز وجل، يستحيل أن تنفعهم هذه الأعمال. فشبهها بهذا الرماد الذي اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، كسبوا من الكفر وكسبوا من الشرك بسبب هذا الذي كسبوه من كفر وشرك، لا يقدرون على شيء من أعمالهم التي ظنوها تنفعهم عند الله حين وقفوا أمامه. ذلك هو الضلال البعيد. ذلك هو أنهي فيه الاثنين، هم في ضلال بعيد، والتشبيه الاستحالة فيه، تقول إنه جات الريح سفت التراب، التراب طار في الهواء، تقدر تجمع التراب ده اللي طار في الهواء؟ ما اقدرش اجمعه زي هذا التراب، ضلال بيبقى تاه منك، التوهان البعيد اللي مستحيل تقدر عليه. كذلك اعمال هؤلاء بسبب كفرهم. لو انه قال والذين كفروا لا ينتفعون باعمالهم يوم القيامه، هذا معنى جيد وهو معنى حقيقي، انه لا ينتفعون باعمالهم، ولكن يمكن حاجة تنفعهم. لكن لما يعطيك معنى الاستحالة بمثل هذا التشبيه اللي يقول لنا العلماء بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة والحس إلى ما يقع عليه الحس. حس الإنسان يقع على إيه؟ إنه لما يشوف تراب طاير ما أقدرش أجمع هذا التراب، لما يشوف هباء منثورا ما أقدرش يمسكه ويجمعه، فهذا وقع عليك حسك، إنه حاجة مشاهدة أمامك. فشبه الشيء الذي يكون يوم القيامة أنت لا تتخيل كيف يكون، فشبه بشيء يقربه إلى ذهنك، طارت أعمالهم وضاعت بعدما رجوا أن ينتفعوا بها، فضاعت منهم يوم القيامة. انظر إلى قول الله سبحانه تبارك وتعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل بنو إسرائيل، بتحدث عن قصة بني إسرائيل وإيه اللي حصل مع هؤلاء. تعبيرات قرآنية عجيبة وجميلة وبديعة، والإنسان حين يتأمل يصرح مع الآية ومع كلمة كلمة وحرف حرف وإيه اللي في هذا المعنى وإيه اللي هنا، شيء عجيب جدا. إذا انتظم هذا مع أحكام شرعية، مع نهي عن كفر، مع أمر بتوحيد، مع أحكام في الحدود، في أحكام في كيف انتظم كل الحاجات دي، ده اللي علم الإنسان يفكر في حاجة واحدة، ياخذ فكره يروح لبعيد جدا حتى يرى التأليف الجميل في المعنى اللغوي والبديع. فكيف إذا اجتمع مع ذلك كل ما في القرآن من أحكام وإحكام وإتقان وبديع وغير ذلك. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نتقنا الجبل فوقهم، النتق نتق الشيء بمعنى هز الشيء، ونتق بمعنى خلع الشيء، شاله نزعه. الجبل هنا الإنسان لا يتخيل هذا الشيء، الجبل فوق دماغهم هذا الجبل أي يكون، يقول لك السحابة، شوف السحابة بتنزل عليك مطر قد إيه، تقل السحابة قد إيه، إحنا اللي رفعناها في السماء بقدرة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك هذا الجبل الذي قدر على أن يرفع هذه السحابات في السماء، وهي أطنان عظيمة جدا من المياه فيها، الذي قدر أن يرفع هذه الأفلاك والمجرات في السماء قادر على أن يرفع شيء من هذه الأرض، منها الأرض كلها تدور وتتحرك، نتق هذا الجبل فرفعه. يبقى هنا النتق الرفع بقوة والخطف للشيء ليرفعه والجذب، فهنا نتقنا الجبل فوقهم. فأعطاك التشبيه زي إيه صار هذا الجبل، أتخيل حين يرتفع الجبل يسقط تاني، ولكن قال لك لا خلينا زي السحابة فوقها. فالإنسان لما يبعد عنه الجبل وحيفضل واقف كده، يقول لكم السحابة واقفة زي زي ما وقفنا السحابة فوقهم، كذلك نتقنا هذا الجبل وجعلناه فوق بني إسرائيل لنخيفهم ونرهبهم ونخوفهم. كذلك في قوله سبحانه وتبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة، طبعا الآيات في التشبيه كثيرة جدا بالنقي بس بعض هذه الآيات حتى لا نأخذ دروس كلها فيها، ولكن هنا قوله سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. التنفير عن فعل هؤلاء، التقبيح لفعالهم بمثل هذا التشبيه الذي ينفر الإنسان مثل هذه الأفعال. الذين حملوا التوراة اليهود حملهم الله عز وجل التوراة أن يعملوا بها وأن يأخذوها بقوة، ثم لم يحملوها، لم يحملوها، حملوا كأنه أجبرهم خذوا بهذه التوراة، خذوا ما أتيناكم بقوة، فكانوا حاملين لها في أيديهم، أما في قلوبهم لا، لم حملوا فلم يحملوها. يبقى كأنهم مجبرون، خايفين من الجبل اللي حيسقط عليهم، خايفين من كذا، فهم شايلينها بس لكن لا يعملون بها. يبقى هنا حملوا وضعت عليهم بالقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة لم يفعلوا، لم يحملوها لم يعملوا. مثلهم زي إيه؟ الحمار حمل أسفارا، الحمار مش حيوطي شيء، ما بيشيل شيء حاجة، ولكن حمل بهذه الأسفار، حمل كتب فوق الحمار. هل ممكن الحمار يفهم هذه الكتب؟ مثلهم كمثل هذا الحمار، الله عز وجل حملهم وأفهمهم، لم يريدوا أن يفهموا ولم يريدوا أن يعتبروا ولا أن يعملوا، فكانوا كالحمار الذي يحمل فوق ظهره كتبا لا يفهم شيئا منها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى كل من كذب بآيات الله، كل من أمر أن يأخذ بما آتاه الله سبحانه فرأى أمامه ولم يعمل بها، مثله كهذا المثل البغيض، حمار حيوان ويحمل كتب لا يفهم شيئا منها. قالوا هذا تشبيه أخرج فيه ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة. كأن يقول هؤلاء الناس معهم التوراة ما يفهموش فيها حاجة، إزاي يكون لك زي ما يكون الحمار مع كتاب، الحمار حيفهم حاجة من الكتاب إلا أنه شايله ظهره، كذلك هؤلاء لا يفهمون شيء. فقبح عقول هؤلاء الذين ابتعدوا عن كتاب الله سبحانه واتكلوا على أنهم عرفوا ولم يعملوا، فصاروا كالحمار الذي يحمله ولا يفهمه. كذلك في قول الله سبحانه تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، هذا تشبيه آخر في كتاب الله سبحانه. وما أكثر هذه التشبيهات التي تقرب المعاني، إما لزيادة جميل الكلام وحسنه، وإما لتقبيح الصورة عن هؤلاء الذين أجرموا في حق دينهم وفي حق أنفسهم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، الإنسان الذي يوالي غير الله سبحانه، الذي يشرك بالله سبحانه، مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هنا الشيء، إنسان بيعبد غير الله سبحانه ويتولى غير الله ويطلب من فلان وفلان أن ينصره وينسى الله سبحانه تبارك وتعالى، اتخذوا أصناما، اتخذوا أحجارا، اتخذوا أمواتا، اتخذوا أندادا لله سبحانه وظنوا أنها تنفعهم، قال مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. بيت العنكبوت، حين تهرب منك العنكبوت تجري أنت عايز تضربها به شيء الذي في يدك، والعنكبوت تهرب تدخل بيتها، يحميها بيتها، يستحيل أن يحميها. يسترها بيتها فلا تراها، لا يستر، أنت تراها، خشي بيتك روحي مطرح، حنضربك بهذا الشيء. بيت العنكبوت كان أوهن البيوت، كان أوهن البيوت، وإن كان خيط العنكبوت أقوى وأمتن الخيوط. خيط العنكبوت، قالوا لو جبنا أي شيء من الأشياء اللي لها متانة وقوة ولو كان من الفولاذ وجعلناه في مثل السمك الرقيق جدا لهذا الخيط العنكبوت ينقطع، خيط العنكبوت يكون أقوى منه، لكن لم يقل كخيط العنكبوت. وهذا جمال كتاب الله عز وجل، التعبير البديع الحقيقي الذي حين تنظر إليه، ليه قال بيت العنكبوت ما قالش خيط العنكبوت؟ أنت حين تمسك خيط العنكبوت تقطعه تلاقيه يتمط معك، يتمط وفي الآخر يتقطع، في الآخر يتقطع. يقول لك لو حاد في نفس السمك بتاعه من أي مادة من المواد، مجرد ما تعملها تتقطع على طول. خيط العنكبوت أقوى، فالتعبير القرآن ما قالش خيط، إنما قال بيت. فبيت من خيوط متينة لا يحمي صاحبه، خش جوه هذا البيت وتتضرب بالمأشة عليك يموت هذا الذي بداخله. يبقى هنا ليس له دعامات وليس له قوة تحمي ما فيها وتحمل ما بداخلها. فقال لنا هنا اجتمع هؤلاء الأولياء من دون الله مع بيت العنكبوت في إيه؟ في ضعف المعتمد، لا يعتمد على هؤلاء. الأموات ينفعونك، ينفعونك بإيه؟ الأحجار تنفعك بإيه؟ لا تحميك إلا كما يحمي بيت العنكبوت من بداخله، فلا حماية لمن في داخله ولا معتمد على هؤلاء. ولذلك تحذير للإنسان من حمل النفس على الغرور بالعمل والتوجه لغير الله والشرك بالله سبحانه، وبيان توهين ذلك. كذلك في قول الله سبحانه تبارك وتعالى: كأنهم أعجاز نخل خاوية. صنع بقوم عاد، هذا الذي سمعنا، عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كانوا أقواما طوال الأجسام، طوال القامات، عراض الأبدان، أقوياء في البنيات، والله سبحانه تبارك وتعالى أهلكهم. فكانت الصورة أرسل عليهم الريح الصرصر في أيام النحسات وأذاقهم الخزي وتركهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. هنا عايز تتخيل هؤلاء الأقوام، الأقوام اللي كانوا طوال وعراض، كان جاء عليهم هذه الريح الصرصر العاتية حملت هؤلاء وجعلتهم كأعجاز نخل منقعر وكأعجاز نخل خاوية. النخلة حين تقطع رأسها ثم تقطعها من أصلها وتتركها على الأرض، هذا عجز النخلة الخاوي، لا ثمار فيه وفارغ في داخله، لا أصل له ولا ثمار فيه. هؤلاء صاروا كذلك أمواتا، المناظر مناظر عظيمة جدا، ولكن الرياح اقتلعتهم وأكفأتهم فجعلتهم كالنخل العقيم الذي لا خير فيه. فاجتمع الإثنان في خلو الأجساد من الأرواح وخلو هذه الأشجار من النفع ومن الثمار، وذلك فيه الاحتقار لكل عمل يؤول بالإنسان إلى هذا المآل. النخلة لما كانت لا ثمر فيها ولا نفع لها انقطعت فكانت خاوية، عجز نخل. وكذلك هؤلاء لما أشركوا بالله سبحانه استحقوا مثل هذا، فقبح صنيعهم وأرانا نهاية عملهم بهذه الصورة كأعجاز نخل خاوية. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.